فعندما نسأله عن مسائل الدرس المتقدم التي أخذناها تحت هذا التبويب، فكم مسألة أخذنا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ 4 مسائل. المسألة الأولى مسألة إنشاء النافلة عند قيام الصلاة، أحسنت، وهذا لا يجوز، والنهي تدخل فيه أو يدخل فيه هذا النوع، هذا القسم الذي هو الإنشاء يدخل فيه دخولا أوليا. الثاني الاستدامة في النافلة التي أنشأها قبل الإقامة. المسألة الثالثة إذا أقيم الصلاة وهو يصلي الفرض هل يستمر أو يقطع هذا الفرض أو ينقله نفلا؟ خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنه يقلبه نفلا ثم يدخل مع الجماعة ليدرك أجر الجماعة يحصل على ذلك. الرابع إذا كان عليه صلاة فائتة وأقيم الصلاة حاضرة فهل يدخل معهم إذا أقيم الصلاة يدخل معهم بنية حاضرة أم الفائتة؟ فمن لم يرى وجوب الترتيب يرى أنه يدخل بنية حاضرة ثم يصلي الفائتة بعد ذلك. أحسنت. وهكذا أيضا من المسائل التي تضم إن شاء الله إلى ما تقدم، لو صلى وخالف بعد الإقامة، لو خالف وصلى بعد الإقامة فهل تنعقد هذه الصلاة أم تقع باطلة؟ فالحديث كما تقدم معكم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهل المقصود بقول فلا صلاة أي صحيحة أم صلاة كاملة؟ فهذا الرجل خالف وقد سمع إقامة الصلاة ثم صلى نافلة بعد إقامة الصلاة، فهذه الصلاة تنعقد التي صلاها أم تقع باطلة؟ فالحديث فيه فلا صلاة إلا المكتوبة، فاختلف العلماء في ذلك، وللحنابلة وجهان، وجه بالبطلان ووجه بالصحة مع النقصان، مع النقصان وربما يكون آثما. وأشار الحافظ إلى ذلك فقال رحمه الله: قوله إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع في الإقامة، وصرح بذلك محمد بن جحادة عن عمر بن دينار فيما أخرجه ابن حبان بلفظ إذا أخذ المؤذن في الإقامة، وقوله فلا صلاة أي صحيحة أو كاملة، هذا هو المقصود، وقوله فلا صلاة أي صحيحة أو كاملة، والتقدير الأول أولى، أي أنه لا صلاة صحيحة، لكن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم والاقتصار دون إبطال صلاة الرجل يدل على أنها صحيحة مع الإثم، لأنه خالف هذا النهي فلا صلاة كما سيأتي، وإلا التقدير الأول أولى. لكن لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم واقتصر على الإنكار دون الحكم على البطلان دل على أنها صحيحة، وأن النفي ينصب على الكمال، فهو مر على ذلك الرجل وأنكر عليه فقط واقتصر على الإنكار ولم يبطل صلاته. وقول فلا صلاة أي صحيحة أو كاملة، والتقدير الأول أولى، أي صحيحة، لا صلاة صحيحة، لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة. لكن لما لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المصلي واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفي الكمال، لا صلاة كاملة له، بل صلاته ناقصة لأنه أنشأها عند سماع الإقامة، وأما الصحة فهي صحيحة ولكنها ليست بكاملة. هذا الذي مال إليه الحافظ رحمه الله. لكن لما لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المصلي واقتصر عن الإنكار دل على أن المراد نفي الكمال. قال: ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي، أي فلا تصلوا حينئذ، ويؤيده ما رواه البخاري في التاريخ والبزار وغيرهما من رواية محمد بن عمار عن شريك بن أبي نمر عن أنس مرفوعا في نحو حديث الباب، وفيه ونهى أن يصلي إذا أقيمت الصلاة، ورد بصيغة النهي أيضا فيما رواه أحمد من وجه آخر عن ابن بحينة في قصته هذه، فقال لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر واجعلوا بينهما فصلا، والنهي المذكور للتنزيه لما تقدم من كون لم يقطع صلاته، فكأنه يميل إلى هذا رحمه الله، وأن النفي هنا فلا صلاة أي كاملة، فصلاته تقع ناقصة لأنه أنشأها عند الإقامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة. وليس ببعيد أن يحمل النهي أو النفي على نفي الصحة، فلا صلاة صحيحة عند سماع الإقامة، هذا ليس ببعيد، لكن اقتصار رسول الله على الإنكار فحسب دون الإبطال فيه دلالة واضحة والله أعلم على أن صلاة الرجل الذي صلى وأنشأ تلك الصلاة أو استدامها صحيحة، لكنها ليست بكاملة، ناقصة، وأجرها دون الصلاة التي صلاها قبل الإقامة، يعني النافلة. فهذه فائدة أشار إليها الحافظ، وقد علمت أن للحنابلة وجهين في هذه المسألة، وجه بالبطلان ووجه بالصحة، وجه بالبطلان ووجه بالصحة مع النقصان. فهذه المسألة تضم إلى ما تقدم، فتحت الحديث إذن خمس مسائل. ونقرأ بحث الحافظ رحمه الله أيضا، قال قوله الصبح أربعا بهمزة ممدودة في أوله ويجوز قصرها، وهو استفهام إنكار، وأعاده تأكيدا للإنكار، الصبح أربعا، الصبح أربعا، أعاده تأكيدا للإنكار، كما هو معلوم من إعادة التوكيد اللفظي أو من استعمال التوكيد اللفظي، فإن المقصود به ما ذكر، المقصود تأكيد المتقدم. قال وعاده تأكيدا للإنكار، والصبح بالنصب بإضمار فعل تقديره، أتصلي الصبح؟ وأربعا منصوب عن الحال، قاله ابن مالك، وله إعراب على بعض أحاديث الصحيح رحمه الله، ابن مالك استفيد منه الحافظ لأنه أعرب أحاديث الصحيح أو بعض أحاديث الصحيح المشكل منها. قاله ابن مالك، وقال الكرماني على البدنية، الصبح أربعا بدل من الصبح، على البدنية. وقال الكرماني على البدنية، قال ويجوز رفع الصبح أي الصبح تصلى أربعا، واختلف في حكمة هذا الإنكار، الصبح أربعا ما هي العلة، ما هي الحكمة، ما هو الباعث، كل ذلك معنى واحد، على إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك المصلي، اختلف العلماء في حكمة الإنكار. واختلف في حكمة هذا الإنكار، فقال القاضي عياض وغيره، لئلا يتطاول الزمان فيظن وجوبها، أو فيظن، لئلا يتطاول الزمان فيظن وجوبها، ويؤيده قوله، هذا قول في الحكمة، حتى لا يتطاول بالناس الزمان فيظنون وجوب هاتين الركعتين، وتصير الصبح أربعا بعد ذلك، هذا لم يرده ربنا سبحانه من العباد. لا يؤول، نعم معدودة يؤول بهذا. قال فيظن وجوبها، ويؤيده قول في رواية إبراهيم بن سعد، يوشك أحدكم، وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره ذلك، إذا حصل الأمن لا يكره ذلك. تفضل. ومثل ذلك ما تعلمون مما هو مشهور عند طلاب العلم، صلاة الليل في جماعة، فإنهم صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام بعض الليالي، ثم ترك ولم يخرج، وصلى في بيته عليه الصلاة والسلام ولم يخرج إلى الناس، خشية أن توجب عليهم وتصير واجبة، لكن عند أمن ذلك جمعهم عمر وقال نعمة البدعة، فلها أصل، وليس المقصود البدعة الشرعية، فإن اجتماع الناس أو جمع الناس على صلاة الليل في جماعة في رمضان له أصل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تركه للعلة التي هي معلومة عند طلاب العلم، خشية أن تفرض عليهم، فترك ذلك رسول الله، فلما أمن هذا جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه على إمامين وصلوا في رمضان جماعة، فعند الأمن لا يكره ذلك، وعند عدم الأمن يكره. فهذا نظير ما ذكر هنا، يوشك أحدكم، وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره ذلك، وهو متعقب بعموم حديث الترجمة. وقيل لئلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل، وقال النووي الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة، هذا أقرب، الحكمة في ذلك أن يتفرغ للفريضة من أولها، وليس ما ذكر فيما تقدم أنه خشية أن تفرض أو يظن الناس وجوب هذا الشيء، لكن الحكمة يتفرغ الشخص للفريضة من أولها فيشرع مع الإمام. وقيل لأن تلتبس صلاة الفرض بالنفل، ولا مانع أن تكون العلل كلها مقصودة، لا مانع من ذلك أن يكون خشية ظن الوجوب، وهكذا أيضا حتى لا تلتبس صلاة الفرض بالنفل، وأيضا ما ذكر النووي رحمه الله ليتفرغ الفريضة هذا المصلي. وقال النووي الحكمة فيه أن يتفرغ الفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة، هذه قاعدة جميلة، المحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة، فلا يتشاغل الشخص بنافلة ويترك مكملات الفريضة، ومن مكملات الفريضة إدراك الإمام من أول الفريضة، هذا من مكملات الفريضة أن يدرك الصلاة مع الإمام من أول الفريضة، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. بعض الناس ربما يتشاغل بالنافلة ويترك مكملات الفريضة، بل بعضهم ربما يترك الواجبات ويشتغل بالنوافل، فإذا كان المحافظة على مكملات الفريضة أولى، فالمحافظة على أصل الفريضة من باب أولى، وأنه لا يفعل النافلة ويترك الفريضة هذا خطأ. فهذه قاعدة صحيحة ولا شك، المحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة، والمحافظة على الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة من باب أولى. قال والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. الشخص يبحث في المكتبة وربما تفوته تكبيرة الإحرام، فيشتغل بالنفل، يشتغل بالنفل ويترك مكملات الفريضة، تكبيرة الإحرام مع الإمام، وقد كان السلف يحافظون عليها، وهذا ربما نقع فيه، فنشتغل بمكملات نشتغل بالنافلة ونترك مكملات الفريضة. فالأولى أن يعتني الشخص بمكملات الفريضة ولا يشتغل بنافلة، سواء كان بحث وتنقيب عن العلم أو كان صلاة نافلة، ينشغل به أو يشتغل بصلاة النافلة وقد أقيمت الفريضة، هذا خطأ. أو يشتغل بشيء من الحديث مع بعض إخوانه ويترك مكملات الفريضة، هذا كله لا يصلح، وإن كان في باب نصح ينصحه، فهناك وقت آخر سينصح هذا المنصوح فيه، فيشتغل بمكملات الفريضة ومنها تكبيرة الإحرام مع الإمام، والسماع أيضا كذلك الفاتحة والقراءة بعده إن كانت جهرية. قال وهذا لا يليق بقول من يرى بقضاء النافلة، وهو قول الجمهور، وهذا يليق بقول من يرى بقضاء النافلة وهو قول الجمهور، وهذا هو الصحيح لمن يواظب عليها، فيشتغل بمكملات الفريضة ويقضي بعد ذلك النافلة، فيدخل مع الإمام ويترك إنشاء نافلة بعد إقامة الصلاة ثم يقضيها بعد ذلك، وهذا صحيح الذي ذكره عن الجمهور هو الصواب، أنه لا بأس أن يقضي الشخص النافلة إذا كان يواظب عليها، أما إذا كان ما يبالي بالنافلة ولا يواظب عليها وغير مستمر عليها ثم يقول أنا والله فاتتني اليوم النافلة أريد أقضيها، لا، وإنما تقضى الفرائض والنوافل التي صاحبها محافظ عليها. قال وهذا يليق بقول من يرى بقضاء النافلة وهو قول الجمهور، ومن ثم قال من لا يرى بذلك إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام، إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام، وقال بعضهم إن كان في الأخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم. فمنهم من قال لا بأس أن يتشاغل بالنافلة إذا علم أنه سيدرك الأولى الركعة الأولى مع الإمام، ومنهم من قال إن كان في الأخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة، هذا لا بأس، هذا قول جيد. إذا كان في الأخيرة وسيدرك الركعة الأولى، يجمع بين هذا القول الأول والثاني في الركعة الأخيرة ويدرك النافلة، قص يدرك التكبيرة الأولى مع الركعة الأولى مع الإمام، لا بأس أن يتشاغل بها ليحصل ذا وذاك. لكن ما تقدم من القاعدة جميلة جدا، أن الشخص يحافظ على مكملات الفريضة، وهذا أولى، هذا أولى له من أن يتشاغل بنافلة. لكن إن كانت النافلة ستفوت عليه الفريضة فلا يصلح منه هذا، ولا يجوز له أصلا أن ينشغل بالنافلة وتفوت الفريضة. لكن إن كان سيدرك الركعة الأولى الذي يظهر ما فيه شيء، فيأتي بالنافلة التي قد شرع فيها بهذا القيد، قد شرع فيها، ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام، ولا تبطلوا أعمالكم، ما دام أنه قد شرع في هذا العمل فلا يبطله، ويدخل بعد ذلك مع الإمام فيحصل ذا وذاك، فحصل الجماعة من أولها وأكمل نافلته التي شرع فيها. وقال بعضهم إن كان في الأخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم. والأول عن المالكية، الأول الذي هو إدراك الركعة الأولى مع الإمام، والثاني عن الحنفية، ولهم في ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره، وكأنهم لما تعارض عندهم الأمر بتحصيل النافلة والنهي عن إيقاعها في تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك. هؤلاء لما تعارض عندهم الأمر بتحصيل النافلة والنهي عن إيقاعها في تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بهذا الشيء الذي ذكر، يكمل النافلة ويدخل مع الإمام إذا كان في الأخير منها، الركعة الأخيرة منها، وظن أنه سيدرك الركعة الأولى مع الإمام وليس ثم التباس مع أمن الالتباس، ففي هذه الحالة لا بأس. قال رحمه الله جمعوا بين الأمرين بذلك، وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل لئلا يلتبسا، وإلى هذا جنح الطحاوي واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك، ومقتضاه أنه لو كان في زاوية من المسجد لم يكره، هذا كله مو صحيح، بل يكره في زاوية وإلا في أي مكان لو في أطراف المسجد، فليس له أن يكمل هذه أو ليس له أن ينشئ نافلة، فالإنشاء لا يصلح، والاستدامة على ما تقدم من القيد عند أهل العلم. قالوا مقتضاه أنه لو كان في زاوية من المسجد لم يكره، وهو متعقب بما ذكره، إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلا، لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعا ثم دخل في الفرض. ويدل على ذلك أيضا حديث قيس بن عمرو الذي أخرجه أبو داود وغيره أنه صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله لم ينكر عليه قضاءهما بعد الفراغ من صلاة الصبح، هذا لا إشكال فيه القضاء بعد الفراغ من صلاة الصبح متصلا بها، فدل على أن الإنكار على ابن بحينة إنما كان للتنفل حال صلاة الفرض، وهو موافق لعموم حديث الترجمة. وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجا عنه، وهذا الفهم كما سمعت خالف ابن عمر غيره فيه، ورأوا المنع مطلقا في البيت أو في المسجد لا يصلح إن شاء نافلة وقد أقيم الصلاة، فأنت مطالب بالفريضة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أنت مطالب بها عند إقامتها ولا تشتغل بنافلة مع إقامة الصلاة. وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجا عنه، فصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة، وصح عنه أنه قصد المسجد فسمع الإقامة فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة ثم دخل المسجد فصلى مع الإمام. قال ابن عبد البر وغيره الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح، وترك التنفل عند الإقامة عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة. هذه الخلاصة. ترك التنفل كما قال الإمام هنا عند إقامة الصلاة، فما يصلح أن يتنفل الشخص عند إقامة الصلاة، وتدارك هذا بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة. فهذا هو، والله أعلم لما ذكر من الأدلة. فإن في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر ركعتين أو يصلي بعد الفجر، فقال الصبح أربعا، قال إنما تركت النافلة أو معنى ذلك، فسكت النبي عليه الصلاة، أو إنما لم أصلي ركعتين قبل الفجر، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على جواز قضاء النافلة بعد الفريضة. وأما الشروع فيها فقد جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فنجمع بين الأدلة بهذا أنه لا يشرع عند الإقامة ويقضي بعد ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم أقر القضاء ونهى عن الشروع في النافلة عند الإقامة. فيجمع بين الأدلة بما ذكر، نهى عن الشروع وأقر القضاء. فمن كان مواظبا على النافلة وفاتته النافلة القبلية فلا بأس أن يقضيها بعد ذلك. وهكذا البعدية أيضا إذا شغل عنها فقد قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شغل ببعض الوفود الوافد عليه، فانشغل بهم وتحدث معهم ثم قضاها بعد العصر. وهكذا أقر ذلك الرجل الذي قضى النافلة بعد الفجر. وأما الشروع عند الإقامة فقد جاء النهي، فلا صلاة إلا المكتوبة. فما هو هذا النفي بعد عبد الله؟ هذا النفي للكمال أم للصحة؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا نفي صحة أو نفي كمال؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يحمل على نفي الصحة، ومنهم من يحمل على نفي الكمال. وما هو الذي مال إليه الحافظ في الأخير؟ أنه كمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلك الرجل ولم يحكم على صلاته بالبطلان، بل اقتصر على الإنكار فقط وهو يصلي أمامه، وقال الصبح أربعا، واقتصر على إنكاره ولم يحكم على الصلاة بالبطلان. قال ابن عبد البر: الحجة عند تنازع السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح. وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة. ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله في الإقامة حي على الصلاة معناه هلموا إلى الصلاة، أي التي يقام لها. فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره. أجمله، والله أعلم. واستدل بعموم قوله فلا صلاة إلا المكتوبة لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت، واستدل بعموم قوله فلا صلاة إلا المكتوبة لمن قال بقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة. وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية، هذا في الاستدامة. فمن أهل العلم من استدل بالعموم على أنه يقطع النافلة ولا يستدين فيها ولا يستمر فيها، فالاستدامة أيضا ممنوعة عند أبي حامد عند غيره، حتى الاستدامة ممنوعة لعموم قوله فلا صلاة إلا المكتوبة. أما بالنسبة للإنشاء ابتداء فهذا لا إشكال فيه، وإنما الكلام على الاستدامة الآن، انتقل إلى الكلام على الاستدامة. قال: واستدل بعموم قوله فلا صلاة إلا المكتوبة لمن قال بقطع النافلة التي شرع فيها، لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة. وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية، وخص آخرون النهي بمن ينشئ النافلة عملا بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. خص بعض أهل العلم النهي فلا صلاة إلا المكتوبة فلا تصليا كما تقدم معنا في بعض الألفاظ، خص النهي بمن ينشئ النافلة. وأما من كان قد أنشأ النافلة قبل الإقامة فهل يستديم أو لا يستديم النافلة؟ فاستدل بعضهم بأنه لا يدخل في النهي، استدل بعضهم بعموم قوله لا تبطلوا أعمالكم على أن الاستدامة لا تدخل في النهي، وإنما الإنشاء هو الذي يدخل في النهي. والذي يظهر أن الاستدامة ليست على الإطلاق لا تدخل في النهي، فإن كان سيضيع الفريضة بالاستدامة في النافلة أو سيضيع الركعة الأولى بالاستدامة في النافلة فيقطع النافلة، وإن كان سيدرك الركعة الأولى لا بأس بالاستدامة، والله أعلم. قال: وخص آخرون النهي بمن ينشئ النافلة عملا بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وقيل يفرق بين من يخشى فوت الفريضة، وهذا هو، بين من يخشى فوت الفريضة في الجماعة فيقطع وإلا فلا، هذا الذي يظهر الله أعلم. واستدل بقوله التي أقيمت، واستدل بقوله التي أقيمت بأن المأموم لا يصلي فرضا ولا نفلا خلف من يصلي فرضا آخر كالظهر مثلا خلف من يصلي العصر، وهذا الصواب خلافه كما تقدم معكم، وأنه لا بأس بتغاير النية بين الإمام وبين المأموم، فلا بأس أن يصلي المأموم خلف المفترض وهو متنفل المأموم هذا، فيصلي نافلة خلف مفترض كما كان يصنع بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، أو كما جاء في حديث أبي سعيد من يتصدق على هذا، فهذه صلاة متنفل خلف مفترض، فإن الرجل الذي دخل المسجد دخل وقد انتهت الصلاة صلاة الجماعة، فقال رسول الله من يتصدق على هذا؟ فقام واحد يصلي معه حتى يتحصل على أجر الجماعة هذا الرجل، فهذا يدل على أنه يجوز من يصلي المتنفل خلف المفترض، وهكذا المفترض خلف المتنفل لحديث معاذ، فإنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يذهب يصلي بقومه، فهو متنفل وقومه مفترضون، ذا وذا جائز ما فيه مانع للأدلة التي سمعتها. قال واستدل بقول التي أقيمت بأن المأموم لا يصلي فرضا ولا نفلا خلف من يصلي فرضا آخر كالظهر مثلا خلف من يصلي العصر، قد سمعت أنه يجوز حتى هذه المسألة يجوز أن يصلي الشخص خلف من يصلي مثلا فرضا آخر، يصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو العكس، يصلي العصر خلف من يصلي بعض الصلوات الأخرى، أما الظهر ما يتأتى هنا، أو الظهر قد فاتت العصر يعني قد فاتت عليه صلاة فائتة، فلا بأس أن يقضيها خلف من يصلي الظهر، فيدخل بنية العصر فاتته ما ذكرها إلا ذاك الوقت، فيدخل بنية العصر مع من يصلي الظهر، أو يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ما فيه مانع، هذا جائز إن شاء الله. تقدم معنا هذا اختلاف النية، نية الإمام والمأموم، بأن المأموم لا يصلي فرضا ولا نفلا خلف من يصلي فرضا آخر كالظهر مثلا خلف من يصلي العصر، وإن جازت إعادة الفرض خلف من يصلي ذلك الفرض. سمعت الصواب في هذه المسائل والله أعلم. انتهينا مما يتعلق بما ذكر رحمه الله، واستفدنا من القراءة في الفتح، استفدنا العلة في النهي، وذكر الخلاف في ذلك عن العلماء رحمهم الله تعالى، فمنهم من ذهب إلى أن العلة ما هي في النهي، الصبح أربعا الصبح أربعا، فما هي العلة في الإنكار؟ أنت بس ما أحسنت التعبير، نعم، حتى لا يتطاول الزمان فيظن وجوب هذه الركعتين، أحسنت، لئلا تلتبس بالفريضة. والثالث هو عن النووي رحمه الله، ما هو الثالث الذي عن النووي رحمه الله وأشرت إليه؟ تفضل يا خلاد، نعم أحسنته، الحكمة أن يتفرغ الفريضة من أولها، فأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك لأجل أن يتفرغ هذا المصلي للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، وذكر قاعدة، ما هي القاعدة التي ذكرها رحمه الله وهي تعتبر من قاعد؟ تفضل عندك، أحسنت، المحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة، هذا كلام جميل، وهي قاعدة أيضا انتبه لها طلاب العلم، لا يتشاغلون بالنوافل من البحث وغير ذلك ويتركون مكملات الفرائض، فهذا خطأ، نسأل الله أن يعيننا على طاعته. إلى هنا.